هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها حتى إن قلوبهم تفرقت وهم مجتمعون، نسأل الله السلامة والعافية. فقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. فهكذا حال المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية، أنهم إذا تركوا الجهاد حينئذ يذلوا ويضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ولذلك إذا وجد الجهاد حميت قلوب المسلمين واجتمعت وتكاتفت وتعاطفت وتراحمت وكانوا كليد الواحد، لأنهم يحسون أن هناك عدوا يتربص بهم. فانظر رحمك الله حينما تكون هناك ثغور للجهاد يعتنى بها ويكون هناك واجب النصرة بين المسلمين، ولا يرضى المسلم إلا بنصرة إخوانه، ولا يقر له العيش ولا يهنأ له البال إلا بنصرة إخوانه. تجد المسلمين كلهم يدا واحدة. صاحت امرأة في أعالي تخوم الشام صيحة واحدة ما سفك دمها ولن تهك عرضها، صارت لها جحافل الإيمان حتى سالت بسبب هذه الصيحة دماء 90,000 كأسد الشرى نضجت 90,000 نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. فالإسلام إذا كان المسلمون يعمرون ثغور الجهاد ودائما يحسون العدو أنهم متأهبون للجهاد، هابهم العدو ولن يستطيع أن يصل إلى واحد منهم، لأنه يحس أنهم كالبنيان المرصوص وأنهم كالجسد الواحد، وأن أذية هذا أذية لهؤلاء كلهم. لكن متى؟ إذا كان المسلمون كما ينبغي وكانوا أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولكن نسأل الله السلامة والعافية، إذا اشتغلوا بالدنيا تنافسوا ورضوا بالزرع وأعرضوا عن الجهاد وأصبحت الدنيا هي أكبر أهمهم ومبلغ علمهم، وجدت بينهم الحسد والبغضاء والشحناء والتقاطع والتنافر والتحاسد والحزبيات والجماعات والإضرار والمفاسد التي لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولا علاج إلا بقوله في آخر هذا الحديث حتى تراجعوا دينكم. ليس هناك علاج بأمور خارجة عن هذا الدين حتى تراجعوا. والرجعة إلى الدين تكون بالأمرين، الكتاب والسنة. وإذا كان الإنسان يريد أن يعز من بعد ذل أصابه بالاشتغال بالدنيا، أو يعز الإسلام في دعوته وفكره ومنهجه وطريقته وأسلوبه وتعليمه وسائر ما يكون منه، فليربط الناس بهذين الأصلين وليجعل فيهما حب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بعيدا عن أي تقوقع أو غلو في فكر أو منهج، إنما يكون ولاؤه ونصرته ومحبته لله لا لأي شيء سواه. فإذا حصلت الرجعة الكاملة لهذا الدين حصلت العزة الكاملة وحصل الخير ورفع الله ما أصاب المسلمين من ذلة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب ذلك للإسلام والمسلمين، ونسأله بعزته وجلاله أن يجعلنا سلما لأوليائه، حربا على أعدائه، نحب بحبه من أحب ونعادي بعداوته من عادى، إنه السميع القريب المجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمسألة القلادة يا إخوان باختصار قضية الفصل، الفصل في البيع، فتبيع الذهب بالذهب ثم تفصل بيع الخرز عن القلادة. هذا بالنسبة لقضية الفصل في القلائد، وأنه لا يجوز أن يشرك بينهما على الأصل الذي قررناه من كونه ذريعة إلى الربا. يقول أخوكم: ما الدليل على إخراج الطعام المعدود من عموم حديث معمر: الطعام بالطعام مثلا بمثل، لا سيما وأنه مرفوع صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقول معمر رضي الله عنه: إني كنت سمعت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث. وبأي وجه من وجوه التخصيص نخصصه من حديث عبادة وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد؟ نرجو منكم التوضيح وجزاكم الله خيرا. نعم، على العموم هذه المسألة، مسألة قوله عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام مثلا بمثل، جاءت بلفظ معمر بن عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. هذا الحديث من ناحية الصراحة ليست كحديث البر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، وقوله عليه الصلاة والسلام التمر بالتمر مدي بمدي والبر بالبر مدي بمدي، هذه كلها صريحة على أفراد المكيلات، وقلنا الموزون في حكمها لورود النص الآخر الذي يدل على اعتبار الوزن في المطعوم. فنحن نقول قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام نعتبره أصل في علة المطعوم كما ذكرنا، فاعتبرنا الطعام وصفا مؤثرا في العلة. ثم جاء نص النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف المطعومة التي يجري فيها الربا في المعدودات والموزونات، وحمل المطلق على المقيد سائغ في هذا، يعني لا حرج أن تحمل المطلق على المقيد. هذا الوجه يعتبر أقوى الوجوه عند العلماء، أن حديث الطعام بالطعام نعتبر أصله ثم نقيده بالمطعوم بالمكيل والموزون لورود الأحاديث الأخرى في أصناف الربويات. هناك مسلك ثاني يقول بالإجماع، وهذا صحيح، فإنه لم يرد وحكى غير واحد من أهل العلم، لم يقل أحد بأن كل طعام من حيث هو، في قوله الطعام بالطعام إن الطعام بالطعام من حيثه لا يجوز إلا مثلا بمثل. إذ لو قلت إن قوله عليه الصلاة والسلام الطعام بالطعام على ظاهره أن الطعام بالطعام لا بد فيه من مثل مثل تركت أكثر من 10 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لأنك تقول الطعام بالطعام، أسألك لو بعت تمرا ببر يجب التماثل؟ طيب هو قال الطعام بالطعام مثلا بمثل، كيف تجيب عن هذا؟ وقد قال في حديث عبادة فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ما هي الأصناف التي اختلفت؟ هل فرق بين أصناف المطعومات وغيرها؟ أبدا، هذه الأصناف. فإذا كون حديث عبادة لما أجاز بيع الشعير بالبر متفاضلين عليه الصلاة والسلام في حديث السنة عند سنة النساء وغيره، هذا نص في جواز الطعام بالطعام دون مماثلة. فنقول دل حديث عبادة على اعتبار الطعم في الصنف، والعموم الذي في حديث معمر دخله التخصيص، ولذلك بدخول التخصيص بالنص لا يقوى على الاستدلال به على العموم في الأصل من كل وجه. فنقول علة الطعم فيه مؤثرة مربوطة بالكيل والوزن. إذ لو قلت بأنه على عمومه وعلى ما هو عليه من ظاهره في العموم، في هذه الحالة لا يستقيم لك نص من بقية النصوص، تعارض حديث أبي هريرة وتعارض حديث عبادة رضي الله عنه وتعارض أيضا حديث أبي سعيد الخدري. وبناء على هذا نقول إنه يجوز أن نقول إن قوله الطعام بالطعام عام مخصص وتخصيصه بالسنة، ولا حرج في تخصيص نص بنص، لأن هذا إنما هو تخصيص بأصل الشرع وليس بتخصيص من جهة النظر والاجتهاد. يقول أخوكم إذا كان الحديث ضعيفا فهل يجوز لنا أخذ الأحكام منه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الحديث الضعيف أجمعوا على أنه لا يجوز بناء العقائد عليه، وأنه يجب بيان الحديث الضعيف في العقيدة ولا يؤخذ حكم العقيدة منه. وبين الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد، واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شاملي. هذا مذهب طائفة من أهل الحديث، قالوا إن ورد في العقيدة لا يجوز، في الأحكام لا يجوز، إن كان في الفضائل ننظر، إن كان مثل الحديث يشهد له أصل في الكتاب والسنة لا حرج أن تذكره، لكن ما تسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه. واحتج بالضعيف في الفضائل، يعني احتج بمثله، ولكن لا تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول إنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم معنى ثابت. أما أن تذكر معناه الصحيح ومثله الصحيح فلا حرج. وعلى هذا قالوا لا حرج أن تشرح حديثا ضعيفا، لذلك انظر كتب السنن فيها حديث تكلم في أسانيده، خاصة إذا كان ضعفها مترددا، يعني ليس بمجزوم بأنه ضعيف. فإن كان المتن صحيحا، متن الحديث صحيح، فإنك تشرحه من خلال ما دل عليه من أصول عامة، فتبين للناس أن ضعف سنده لا يوجب ترك متنه لأن المتن صحيح. فكما أن التنبيه على ضعف المتن مطلوب، كذلك التنبيه على صحة المتن مطلوبة، خاصة وأنه تنبني عليه، لأنه قد يأتيك إنسان يقول لك لا هذا حديث ضعيف، فيفهم أن ضعف السند يوجب أيضا ضعف المتن، وهذا لا يستقيم، ولذلك يبين ضعف صحة المتن كما يبين ضعف السند. على العموم لا حرج في هذا أن يبين بعض الأحكام، لكن إذا بين أن الحديث ضعيف. يقول ما حكم شراء الذهب بالريال الموجودة، الريالات الموجودة حاليا، إذ أن أصلها ذهبا في البنوك؟ لا، ما أصلها فضة، الريالات بالنسبة للريال الموجود هنا أصله فضة وليس بذهب، ولذلك يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلين، ولكن بشرط أن يكون ذلك البيع يدا بيد. يقول أخوكم هل يجري في مسألة بيع المشترك الربوي بالخالص منه ما لو باع سيارة قديمة بسيارة جديدة وزيادة في ثمنها؟ عندي سيارة جديدة وعندك سيارة قديمة، قلت لي يا فلان خذ هذه السيارة القديمة وأعطني ما عندك وأزيدك 2000 أو 3. الجواب أول ما تنظر في المشترك هل هناك صنف ربوي أو لا، فالسيارات هل هي من الربويات أو غير الربويات؟ من غير الربويات، فلا يجري الربا لأن ليست بموزونة، وشرط جريان الربا أن تكون موزونة، وبناء على ذلك إذا كان من الحديد الموزون لا يجوز، أما إذا كان من غير الموزون فإنه لا حرج. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم، إن شاء الله غدا درس البلوغ في المواقيت. سبحانك. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع أحببنا أن نكمله بالأسئلة التي في الدرس الذي بعده من كتاب الصلاة في باب المواقيت، وهو الدرس الثالث. أخوكم الحديث الذي فيه بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة، هل فيه دليل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الفجر في غلس، حيث جمع في هذا الحديث، حيث جاء في هذا الحديث؟ بالنسبة لقول بشر المشائين في الظلمات، طبعا هذا الحديث مختلف في إسناده، وحسن بعض العلماء إسناده وإن كان بعض يقول ضعفه أقوى. بشر المشائين في الظلمات بالنور التام يوم القيامة، الحقيقة هذا النص عام يشمل من مشى في الغلس ومن مشى في ظلمة الليل التي أثناء صلاة الفجر، لأن المراد بذلك امتداح من يحافظ على صلاة الفجر وبيان حسن عاقبته. لكن تعليقه بقوله بالنور التام يوم القيامة، قال بعض العلماء في شرحه المراد بهذا نور الصراط، أنه إذا ضرب الصراط علامة جهنم واجتازه المؤمن فإنه يقوى نور صلاته ونور عبادته بقدر محافظته، بقدر ما كان منه من محافظة على الصلاة، لقوله الصلاة نور. ولما كان المشي في حكم الصلاة لقول عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم في صلاة إذا عمد إلى المسجد فإن أحدكم في صلاة، يدل على أنه في حكم الصلاة، فأعطي النور لأنه في حكم الصلاة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم على ثبوت هذا الحديث على أن أقوى نور الصلاة نور صلاة الفجر لعظيم ابتلاء الناس فيها، والله تعالى أعلم. يقول على القول المختار في أفضل وقت صلاة العشاء، هل يجوز إذا أذن في أول وقتها فأطأ الناس أن تؤخر فأبطأ الناس أن تؤخر؟ بالنسبة لي إذا أذن في أول وقت، بعض العلماء يرى أن الأفضل إذا كنت تريد أن تؤخر الصلاة مع جماعة أن تؤذن في أول الوقت وتترك إلى الوقت الذي ترى أفضل وتقيم، هذا مذهب بعض العلماء، ويستدل بأن صلاة العشاء أبطأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الإقامة، ولذلك خرج عمر رسول الله يقول الصلاة يا رسول الله، يعني أخرج لنا حتى نقيم، فدل على أنهم قد أذن. وقال بعض العلماء لا، بل المستحب أن يجعل الأذان قريب من إقامته، بمعنى إذا أخر ما يؤذن في أول وقت ولا يستحب له الأذان في أول وقت. واحتجوا بحديث الإبراد كما في الصحيح أنه لما زالت الشمس وأراد المؤذن أن يؤذن قال له أبرد، فانتظر، ثم أراد أن يؤذن قال أبرد، ثم قال له إذا اشتد الحر فأبرد فإن شدة حر في جهنم. قالوا ففيه دليل على أن من أراد أن يؤخر يبرد. ولذلك جمع بعض العلماء قال هذا في السفر وهذا في الحضر، فيبقى حديث العشاء في الحضر عاما ويبقى هذا في السفر، وهذا مشكل، هذا الجمع مشكل، لأنه في السفر في الحضر أحوج منه في السفر، لأن قوله أبرد في السفر من عليه الصلاة والسلام في سفره قالوا إن هذا إبراد عليه الصلاة والسلام، وأمره بالإبراد للمؤذن في الحضر أحوج منه في السفر، لأنهم في الحضر سيخرجون للأذان، بمجرد أن يؤذن سيخرجون فتكون مشقة أبلغ. ولذلك الحقيقة هذه المسألة لو قيل بالفرق بين الصلاتين فيقال بتأخير الأذان في إبراد وتأخير الظهر خاصة، ويبقى ما غيرها ما عداها على الأصل لكان أقوى، وذلك لأنه في الظهر إذا كان يريد الإبراد المشقة أعظم بالخروج في شدة الهاجرة فتلفحهم الشمس فيفوت المقصود من تخفيف الصلاة عليهم، فتخصص الظهر فلا يؤذن في أول وقتها، ويبقى ما عداها لزوال الإشكال، لأن الظهر إنما أمر بالإبراد بها من أجل ماذا؟ شدة الحر. فإذا قلنا أنه يؤذن في أول الوقت ويقيم في آخر الوقت فإن وقت الظهر الآخر ليس مرادا بذاته، وإنما مرادا لمصلحة لدفع الضرر عن الناس، فلو قلنا يؤذن في أول الوقت فات المقصود. ولذلك الحقيقة الأفضل أن الأولى والأحرى والأرجح في نظري والعلم عند الله أنه يؤذن في أول الوقت ولو كان ناويا أن يصلي في آخر الوقت إلا صلاة الظهر، فإن أبردها أخر الأذان والإقامة إلى الإبراد لما فيه من تحقيق مقصود الشرع بعدم المشقة على الناس بتكلف الحضور. يقول أخوكم هل فضيلة الصلاة في الروضة مقدمة أم فضيلة الصلاة في الصف الأول، وهل هذا يدخل في القاعدة التي ذكرتها وهي فضيلة المكان؟ هذه المسألة تنازع فيها العلماء رحمة الله عليهم، بعض العلماء يقولون الروضة أفضل مطلقا بعد الزيادة وقبلها، قالوا لورود النص بها ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة كما في الصحيح، قالوا فالتعبير بروضة من رياض الجنة، وهذا نص عليه غير واحد، أن المراد بأن العمل الطاعة فيها أفضل. وقال بعض العلماء الصف الأول أفضل، والصلاة في الزيادة في الصفوف الأول أفضل من الصلاة في الروضة لأمره عليه الصلاة والسلام بالصف الأول، والمأمور مقدم على المسنون الذي هو على سبيل النفل والفضل. وجمع بعض العلماء كما اختار الشيخ الإسلام رحمة الله عليه بين القولين فقال الصلاة في الروضة أفضل إلا إذا كانت فريضة، فإن كانت فريضة فالصف الأول أفضل، وهذا الجمع الحقيقة هو الذي تميل إليه النفس لما فيه من إعمال النصوص كلها، فإن قوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة جاء على سبيل الإطلاق، وفضيلة الصف الأول جاءت على سبيل التقييد، فيبقى دليل فضل الصف الأول على ما هو عليه والفضيلة المطلقة للروضة على ما هي عليه. وبالمناسبة الحقيقة أضاع كثير من الناس إلا من رحم الله خاصة طلاب العلم فضل الروضة خاصة في هذا الزمان، حتى إنك تجدها الآن قل أن تجد فيها من هو من طلاب العلم يحافظ على الصلاة فيها أو الجلوس فيها، وقد يكون يعني بعض من لا ينتسب إلى السنة محافظا عليها أكثر من أهل السنة، ولذلك لعن لا ينبغي هذا. وكنا أدركنا علماء المدينة رحمة الله عليهم الأولين من كبار السن وأهل العلم المتقدمين، أدركناهم إذا طلبتهم في المسجد تجدهم في الروضة، واقرأ في سير العلماء وتراجم العلماء دائما تجدهم يقول فوجدته في الروضة، وقد مر علي عن أكثر من 10 من العلماء رحمة الله عليهم في قصصهم حينما كان في أسفارهم ورحلاتهم يقول فوجدته في الروضة، فوجدته يصلي في الروضة، فكان هذا المكان له فضله. أما الآن فقل أن تجد إنسانا يحافظ على الصلاة في الروضة، والمنبغي لأهل السنة أن يحرصوا عليها حتى يكون هذا أفضل في بيان هذه السنة وفضل هذا المكان وتميزه عن بقية المسجد، لأن الشرع قصد هذا، ولذلك المحافظة على هذا فيه إحياء لهذه السنة التي أماتها كثير، فيصلي الإنسان فيها وينصح من يرى على خطأ أو خلل فيوجهه، وربما يكون وسيلة لصلاحه فهذا أمر مطلوب الحقيقة على طلاب العلم أن يحرصوا عليه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الخط الحقيقة بعض الخطوط يعني ما يمكن مع تبين بعض الأشياء. يقول أخوكم: لماذا لا يكون الجمع بين الأدلة في مسألة تغليس الفجر بأن هذا كان أول الأمر أنه يغلس أحيانا ويسفر أحيانا، ثم كان آخر أمره الغلس، خاصة وأنه ورد هذا الجمع في الصحيحين؟ أما ورد هذا الجمع في الصحيحين فما له أصل. تقول خاصة وأنه ورد كل الحديثين في الصحيحين، ما في حديث تقول خاصة وأنه ورد الغلس في الصحيحين ممكن، أما تقول ورد هذا الجمع في الصحيحين فلا، يعني ما يستقيم هذا. هو لعله فهم أننا لما قلنا أنه كان يبتدئ الصلاة في الغلس وينفتل منها عند بداية الإسفار يقول هذا الجمع في الصحيحين، هذا يعني يشكل، يعني ينبغي على طالب العلم أن يتحفظ في العبارة، لأنك لو قلت هذا الجمع في الصحيحين يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسفر أحيانا وكان يغلس أحيانا، مع أن الثابت في الصحيحين والحديث الصحيح أنه كان يصلي بغلس، حتى حديث الإسفار إنما هو حديث السنن عند أصحاب السنن وأحمد، ولذلك بعض العلماء يقول لا يعارض من حيث الثبوت أحاديث الغلس، لأن أحاديث الغلس كلها في الصحيحين، وأما حديث الإسفار فهو في السنن، ولذلك يعني تحفظ العبارة. إنما هو الجمع بين الإسفار وبين الغلس ورد احتمالا كما ذكرناه، ولذلك يعني لم نجزم به لأنه محتمل، وفرق بين أن تكون دلالة النص ظاهرة وواضحة وصريحة وبين أنها تكون دلالة محتملة، ولذلك لا يجزم به لأنه محتمل، وفرق بين المحتمل والصريح خاصة في النصوص والأدلة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه بقي به متسع فنكمله بهذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم